ونكمل موضوعنا وهو المرحلة الثانية وهي الدعوة جهارا من كتاب الرحيق المختوم وبحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وأزكى التحية تأليف فضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك نوري رحمه الله. المرحلة الثانية الدعوة جهارا. أول أمر بإظهار الدعوة، أول ما نزل بهذا الصدد قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وهي الآية 14 بعد 200 من سورة الشعراء، يقول فيها وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل قرابته الأدنون، ما معنى العشيرة؟ يعني لو قلت ما عشيرتك تقول هم قرابتي الأدنون، يعني أقرب قريب، وهم الآباء والإخوان والأعمام وبني العمومة، هم إيه؟ هم العشيرة. يبقى وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا معناه القرابة الأدنون. وهذا الأمر ليس معناه أن الرسالة والنذارة يعني مخصوصة بهؤلاء فقط، بل من كان هذا شأنهم في النذارة فلغيرهم أولى، لأن الإنسان إذا أنذر يعني خوف قرابته، أولى الناس بعدم التخويف والترجيع من الأقرباء. فإذا كان هذا الأمر بدأ بالأقارب فهو بالآخرين أولى. لو قلت لك تخيف أخاك أم تخيف ابن عمك؟ أقول إيه؟ تخيف ابن عمي وأؤمن من؟ أخي. طب لو قلت لك تخيف ابن عمك أم جارك؟ تقول أخيف جاري وأطمئن وأؤمن ابن عمي. فلذلك مثل البلد يقول إيه؟ أنا وأخويا على مين؟ على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. فإذا كان هذا الأمر للعشيرة الأقربين أنك تنذرهم، والإنذار هو شدة التخويف والتهويل، فغيرهم إيه؟ أولى بالإنذار. والسورة التي وقعت فيها الآية وهي سورة الشعراء ذكرت فيها أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل ونجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه، وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. يبقى لو قلت لماذا ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء قصة موسى عليه السلام ابتداء ولم يذكر قبلها مثلا قصة نوح عليه السلام أو قصة أمة أخرى؟ لأن قوم موسى عذبوا وأوذوا، وبعثت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشابه تماما بعثت موسى عليه السلام، حيث أنه بعث في شدة وفي قلة وذلة وتضييق، وأن هناك فرعون كان في مصر في أيام موسى، وهناك فرعون كان في مكة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو جهل لعنه الله، كان فرعون هذه الأمة، وأن الدعوة بدأت في بني إسرائيل سرا ثم جهر بها موسى عليه السلام في المصريين جميعا، ثم حدث التضييق وحدث التعذيب من آل فرعون أو من فرعون وقومه لبني إسرائيل الذين آمنوا بموسى عليه السلام، حتى بلغ به الحال أنه كان يذبح ويقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويسخرهم في الأعمال الوضيعة والنقائص والخدمة والزراعة والبناء، وكان يستغلهم أسوأ استغلال لعنه الله، حتى يضيق عليهم أشد الضيق، حتى ذاقوا ذرعا بحالهم وقال لموسى أذينا إيه؟ من قبل أن تأتينا وبعد إيه؟ ما جئتنا. فكذلك أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا من شكاية مما أحدثته قريش وصناديدها وفرعونها أبو جهل لعنه الله بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالذات المستضعفين من العبيد والموالي. فكانت هذه القصة تسلية وطمأنة بل أيضا تدريبا لهم على تحمل المشاق وبيان أنهم ما سوف يحدث لهم ليس بدعا من الرسل ولكن حدث لأنبياء الله من قبلهم فجاءت بالتفصيل المطول حتى يمهد لما سوف يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن به في مكة وما أشبه اليوم بالبارحة. أرى أن هذا التفصيل إنما جاء به حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة قومه إلى الله ليكون أمامه وأمام أصحابه نموذجا لما سيلقونه من الاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ بداية دعوتهم. طبعا لما قيل له أنذر عشيرتك الأقربين كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه أيضا الإمام مسلم وانفرد به عن البخاري وهو حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم صعد الصفا ونادى يا بني هاشم ألقوا أنفسكم من النار ثم قال يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار ثم نادى أيضا بأعلى صوته فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ نفسك من النار يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار يا فاطمة بنت محمد خذي من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا فتقول فعم من آله وخص حتى ذكر فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنته وأنذرهم بأن يقوا أنفسهم من النار وهذه غاية النذارة لعشرة الأقربين. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه الصورة صورة إيه؟ شعراء كويس. هذه الصورة تشتمل على ذكر مآل المكذبين. المآل هو المصير. ذكر مآل المكذبين من قوم نوح. ماذا آل إليه حال قوم أهل قوم نوح؟ الغرق. يبقى قوم نوح لقوا إيه؟ الغرق. وعاد وثمود. عاد كيف أهلكوا؟ بريح صرصار عاتية سخر الله تعالى عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما حسوما يعني شديدة لا طاقة لأحد بها. وثمود كيف ما إلى أي حال آل حالهم وكيف أهلكوا بإيه؟ الصيحة بالطاغية. الطاغية هي الصيحة الشديدة المؤلمة التي لا حياة بعدها. يبقى الطاغية هي الصيحة التي أهلكهم الله تبارك وتعالى بها والصوت الشديد مؤلم ومزعج ومفزع وقاتل ولا يظن أحد أن هذه الصيحة كانت أقل إيلاما من ريح الصرصر الباردة الشديدة القوية التي لا تقهر أحد بها. فكلا الأمرين فيه شدة من العذاب الأليم والنكال الشديد. وقوم إبراهيم وقوم لوط ماذا فعل الله بقوم لوط؟ كيف أهلكهم؟ أمطر عليه حجارة في البداية ولو هناك عذاب قبلها أيوة جعلنا عليها سافلها قرى سدوم مؤتفكات احتملها جبريل عليه السلام وصعد بها وقلبها رأسا على عقب، ثم لم يكتفي بهذا بل أمطر الله تبارك وتعالى عليهم حجارة من سجيل منضود، فكان عذابهم بهذه الكيفية. جعل الله بلادهم وديارهم قلبها رأسا على عقب وجعل عاليها سافلها، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. وأصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة قوم من؟ قوم شعيب عليه السلام. شعيب له اسم مشهور عند المفسرين، يعني شقيق. بماذا اشتهر شعيب؟ خطيب الأنبياء. أنت النهارده إن شاء الله استحوذت على جوائز عدة، ها؟ والجائزة الكبرى عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. يبقى أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، أخذهم عذاب أيضا متنوع. من يذكره؟ أخذهم عذاب يوم الظلة، والظلة هي السحابة الكبيرة التي توسطت بلادهم في يوم قائر حرب، فهرعوا تحتها يستظلون بها ويستطيبون هواءها ونسيمها، فكانت عليهم صاعقة ونارا حامية وعذابا شديدا فأحرقتهم إحراقا، ثم أيضا عذبهم الله تبارك وتعالى بصيحة مع هذا فجمعوا بين العذابين. فهم أصحاب الأيكة قوم شعيب. ومن قوم نوح، وثم وذكر أيضا قوم لوط وأصحاب الأيكة علاوة على ما ذكر من أمر فرعون في قصة موسى التي ابتدأت بها الصورة في سرد القصص القرآني المبارك، والله أهلكهم مع زعيمهم ومع معبودهم ومع إمامهم فرعون لعنه الله فأغرقهم في اليم، ثم بعد ذلك جمع لهم عذاب النار في الدنيا قبل القيامة يعرضون عليها غدوا وعشيا لعنهم الله. ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب، يبقى ذكر الله تبارك وتعالى ذكر موسى عليه السلام وصالح قومه وصبرهم لكي يتأسى بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مآل المكذبين وعاقبة المفسدين الكافرين لكي ينذر هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكرهم بمآل من صنعوا صنيعهم وفعلوا فعلهم للتكذيب والكفران، فذكر لهم ما ذكر من هلاك هؤلاء الأقوام كقوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم فرعون، ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب بما يؤول إليه أمرهم وبما سيلقون من مؤاخذة الله إذا استمروا على التكذيب، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين. فكل هؤلاء الرسل كانت العاقبة لمن؟ لأتباعهم، حتى ولو كانوا قلة، حتى يعني من أقلهم من آمن بلوط عليه السلام، خرجوا من الليل ونجاهم الله تبارك وتعالى، ثم أهلك بعد الباقين، حتى امرأة لوط عليه السلام أهلكها الله وجعلها من الغابرين الذين لحقهم الخزي والعار والعذاب، فكانت العاقبة حتى مع قلة من آمن لمن آمن، فلا تظن القلة أن الله لا يعبد بهم، إذا الله تبارك وتعالى نجى القلة القليلة مع من؟ مع لوط ومع شعيب. وأن حسن العاقبة لهم لا للمكذبين على كثرة أموالهم وكثرة جنودهم. ثم يذكر المؤلف رحمه الله عنوانا جانبيا وهو الدعوة في الأقربين، يعني بالقرابة هنا قرابة من؟ قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية أنه دعا بني هاشم فحضروا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف. قلنا من هو المطلب ابن عبد مناف؟ هل هو عبد المطلب؟ لا. رد له إيه بقى؟ ما قرابته؟ ما قرابة المطلب؟ قرابة المطلب ليس عبد المطلب. ما قرابة المطلب من عبد المطلب؟ عمه بارك الله فيه. وهو اللي هو سر تسميته انه لما ركب خلفه نفحته الشمس واستمر لونه ظنه الناس عبدا من عبيد المطلب ولكنه ابن اخيه من هاشم ابن هاشم واسم عبد المطلب ابن ايه ابن هاشم وهاشم اخو المطلب وهاشم والمطلب ابناء من ابناء عبد مناف المطلب ابن عبد مناف وهاشم ابن عبد ايه مناف واول ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الايه انه دعا بني هاشم فحضروا ومعهم نفر من بني المطلب ابن عبد مناف فكانوا 45 رجلا فبادره ابو لهب وقال وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصبات. الصبات او الصبات او الصبات هم ايه كل من خرج من دين الى دين يسمى ايه صابئ. وقريش تنطقها بالتخفيف ان قريش تخفف الهمزه فتقول صابي والعرب تقول صابئ. فما هو الصابئ؟ هو كل من خرج من دين إلى دين. فهذا معناها في اللغة. فلما اجتمع من بني هاشم وبني المطلب 45 رجلا فبادره أبو لهب. أبو لهب هو من؟ هو عمه. ما اسمه؟ لا هو عنده جهل. نعم عنده جهل شديد ولكن ابو جهل اللي هو عمرو بن هشام عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي ده مين ده؟ ده ابو جهل. اما ابو لهب هو عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر قريش فهر اللي هو قريش. ف ابو لهب عم من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمه عبد الايه؟ عبد العزة والعزة صنم. يبقى ابو لهب سمي بذلك لاحمرار في وجهه وعنفوان وجمال يعني بياض يشرب بالحمرة فكأن في وجهه لهب من شدة حيويته وبياض وجهه وجريان دمويته سمي بأبي لهب. وغلبت الكنية على الاسم فكان مشهور بهذه الكنية غلبت على اسمه عبد العزة فلا يدعى بهذا الاسم إلا قليلا. فقال له عمه أبو لهب بادره وقال قبل أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بادره أبو لهب لعنه الله بالكلام. والأولى بالكلام هنا الداعي يعني أنت دعوتنا لتخبرنا عن أمر عظيم وخطب جلل فمن الأولى بالكلام أنت الذي جمعتنا أم أحد الذين دعوا للسماع؟ الأولى بالكلام هو الداعي فبادره بالكلام وحتى أنه لم يتكلم في هذا المجلس لأنه قال له كلاما مؤذيا ومؤنبا ويعني كأنه اللطمات والضربات لعنه الله. فقال فبادره يعني سبقه أبو لهب وقال وهؤلاء هم عمومتك وبنو عمك يعني اجتمع من ضمن ما اجتمع أعمامه وبنو عمه فتكلم يأمره بالكلام ولا يعطيه فرصة للكلام فتكلم ودع الصغاة يعني هؤلاء الذين هم معك، الذين خرجوا من دين الآباء والأجداد إلى هذا الدين الجديد. ودع الصغاة واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة، قاطبة يعني جميعا. يعني كده اللي مع ألم يحط يعني المعاني اللغوية على هامش الكتاب. أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، يعني أن قومه وهم بنو هاشم وبنو المطلب ليس لهم طاقة بالعرب قاطبة، يعني قريش وسائر قبائل العرب الذين يحمون حوزة هذه الديانة الوثنية البغيضة وهي الأوثان. واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، أنا يعني عمك الذي في مقام أبيك أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، يعني يكفيك. حسبك يعني إيه؟ يكفيك. ها؟ صح كده؟ صح يا شيخ؟ نعم. حسبك الله يعني إيه؟ يكفيك الله. والعرب يعني يستدل بأشعار العرب قديمة بمعاني اللغة، يقول يعني شاعر قديم: وتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى شبع وري. فبيشربوا السمن، يعني مش لما السمنه دي اللي احنا بنخاف منها، كانت شرابا من ايه؟ من الاشربه التي يشربونها. ويقول: وتملأ بيتنا أقطا، يعني أقط اللي هو الايه؟ اللبن المجفف زي الجبنه كده. وتملأ بيتنا أقطا وسمنا، وحسبك من غنى، يعني يكفيك من الغنى ايه؟ شبع وري. لما تشبع وترتوي هو ده الايه؟ الغنى، انما كثر الاموال الطائر من ورائها. فحسبك او حسبك من غنى شبع وري. من اللي قال البيت الابيات؟ شاعر القديم. شاعر القديم، ماشي. فحسبك بنو ابيك، يعني يكفيك ان تاتي بهذه الترهات في زعمي على بني أبيك، عمومتك وأبناء عمومتك، فنحن نحتملك ونصبر على أذاك، ولكن دع عنك سائر بطون قريش وبالتالي سائر العرب لا تخرج عليهم بما جئت به، فحسبك بنو أبيك، وحتى لا تجلب علينا فادح العداوة من سائر بطون قريش وسائر العرب. فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم، يعني حتى إن ضللت بهذا الذي تدعوه وتدعو إليه من تغيير دين الآباء والأجداد والخروج من دين إلى دين، فإن حتى أقمت على هذا وهو مؤلم لنا جميعا، إلا أنه أهون علينا من أن تخرج به على سائر قريش وسائر العرب فينابذون ويحاربون، وليس بنا طاقة أن نحارب باقي بطون قريش وسائر العرب. فقال: واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة، وأنا أحق من أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم، يعني أسهل من أن أسهل أن يتحملوا ما جئت به من أن يتحملوا سائر العرب وسائر بطون قريش، وأيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش. بطون قريش زي قلنا زي مين؟ ها؟ قلنا بنو مخزوم وبنو عدي وبنو تيم وبنو سهل وبنو جمح وبنو عبد الدار وبنو أمية وبنو عبد الشمس وبنو أسد، كل دي إيه؟ بطون إيه؟ قريش. كلهم في النهاية هيشتركوا مع مين؟ مع قصي، يعني كلهم هيرجعوا لإيه؟ لقصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي حتى يصلوا إلى قريش اللي هو فهم. فهو أيسر عليهم من أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب. يبقى إذا جررت لنا أو قمت بهذه الدعوة لسائر بطون قريش غير بني من هاشم والمطلب، ف فإنك سوف تجر علينا المصائب، فسوف تحاربنا بطون قريش الذي ذكرناها. طيب والمصاب مصاب من؟ مصاب بطون قريش فقط ولا مصاب العرب قاطبة؟ لأن العرب كلهم أهل إيه؟ أوثان، وجلهم أهل أوثان. فإذا أنت عبت آلهتهم وحاربت بطون قريش بني أبيك اللي هم بنو هاشم وبني المطلب، فسوف تمد العرب بطون قريش عند المصاب واحد، فيمدونهم بالسلاح والخيل والرجال، وتمدهم العرب، فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به، فلم يدخل أحد من قريش أو من العرب على بني أبيه شدة وشر مثل ما جئت أنت به يعني يا محمد. حين ذلك سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في ذلك المجلس. لماذا سكت؟ إن هذا الكلام مسكت، يعني جاء يدعوهم وينذرهم ويستنصر بهم ويتقوى بهم وهم قبيلته وعشيرته، فلما وجد العداوة قد خرجت منهم فكيف يتكلم؟ يعني لو أنك جئت تطلب مني قرضا فقبل أن تتكلم شكوت لك ضيق الحال وقلة المال، وشكوت لك الجوع والظمأ والفقر وما آل إليه حالي، فهل سوف تطلب ما جئت من أجله؟ لا، هذه أسطوانة يعني يذكرها العالمون. لما يرى في وجهك الطلب يشكو لك ضيق الحال وتوقف التجارة وقلة المكاسب وما حدث له من جهد شهيد، فيجبرك ويأطرك على عدم الكلام. فلما وجد هذا الكلام القبيح غير المليح من عمه الذي هو أولى الناس بحمايته سكت النبي صلى الله عليه وسلم وخيب رجاءه فيه ولم يتكلم في ذلك المجلس. ولكن هذا الأمر أمر إلهي، أمر رباني لا ينبغي السكوت عنه. هو هذا الملعون أخزاه، فلما أخزاه سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل سوف يدوم هذا السكوت؟ لا. لماذا؟ لأنه أمر إلهي وتكليف رباني، من حيث قال له أنزل عشيرتك الأقربين فلم يسكت بعدها. وهذا أيضا متكرر عند الرسل، يعني أن الله تبارك وتعالى الحديث الذي رواه الإمام الترمذي ويسمى حديث الحارث ابن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنما أبطأ. يعني يحيى بن زكريا يعلم أنهم قوم غضبيون لا يصبرون على أمر واحد، فكيف بخمسة أوامر مرة واحدة؟ كيف بهذه التكاليف جملة وتفصيلا؟ فكأنما أبطل ليس كسلا وليس تقاعسا أو عصيانا، ولكنه أولى الناس بتنفيذ الأوامر فأبطل. والله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، فلو كفر الناس كل الناس ما نقص هذا من ملك الله شيئا. فقال فأوحى الله إلى عيسى بن مريم، وكانوا في مكان وزمان واحد. كانوا فين؟ في بيت إيه؟ بيت المقدس. وهما ابن خالة، يعني هذا ابن خالة هذا وذاك ابن خالة هذا. فأوحى الله إلى عيسى بن مريم أني كنت أوحيت إلى أحد بتكرير خمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن يبلغ وإما أن تبلغ. فهذا مشهور في كل الرسالات أن البلاغ واجب على على الرسل. يا أيها النبي بلغ فأرجو إليك من ربك، وإن لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالمطلوب البلاغ. فحينئذ جمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ عن آخره وقعد على الشرفات وقال إلى آخر الحديث، حديث مشهور فيرجعوه فيه خير خير كثير. حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه. يقول المؤلف رحمه الله ولم يتكلم في ذلك المجلس من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعاهم ثانية، دعا من؟ عشيرته الايه؟ الأقربين. وقال الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله. هذا مثل عربي مشهور قديم. من هو الرائد؟ الرائد هو المبعوث من قبل قومه لكي ينظر لهم الكلأ ومواقع القتل. هذا معنى الرائد. يعني الرائد كل قبيلة تبعث مبعوثا منها ينظر لها موضعا فيه الكلأ من أجل الراعي، الراعي الأنعام والأغنام. فهذا هو الرائد، فيخرج بناقته أو بفرسه فيجوب النواحي يمينا ويسارا فيبحث لهم عن مواضع الكلأ ومواقع المطر فيعود إلى قومه فيخبرهم بذلك. هل تتوقع أن هذا الرائد يكذب على قومه؟ لا يمكن أن يكذب على قومه، أنه سوف يذهب معهم إلى المكان الذي أخبر بوقوع المطر فيه ونبات الكلأ حياله. فإذا كذبهم فسوف يفاجأ بعاقبة كذبه وتصير له عار وشنار بين أفراد عشيرته. فصار هذا المثل مشهور عند العرب، إن الرائد لا يكذب قومه. فبدأ بها الخطبة بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الرائد لا يكذب أهله. والرائد هو من يتقدم القبيلة للبحث عن الكلأ ومواقع القطر والنجعة. النجعة اللي هي القرية أو البلدة إذا كانوا على سفر يعني. وجمعها إيه؟ جمع رائد إيه؟ رواد. افتح عليه. جمع رائد رواد. رواد. والرائد أيضا في المعجم الوسيط هو أيضا هو رتبة في الجيش دون المقدم وفوق النقيب. هذا في القاموس في المعجم الوسيط. وهي وبعد أن ذكر هذا المعنى قال وهي رتبة في الجيش فوق النقيب ودون المقدم. يقول إن الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. يعني بين أنه بعث لقومه خاصة هي قريش وللناس جميعا عامة، للأبيض أو للأحمر والأسود والأصفر. والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. فبين لهم عقيدة البعث وكانت يعني مجهولة عند كثير من عامتهم، أنهم ما هي إلا حياتهم الدنيا، يموتون ولن يبعثوا ولا يملكهم إلا الدهر. هذه كانت عقيدة عندهم. ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب ما أحب إلينا معاونته، يعني ما أشد محبتنا إلى أن نعاونك على أمر هذا وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك. هذا من قبل عمه أبو طالب الحنون الذي طالما دفع عنه محامى وطالما بذل له الجهد الجهيد والعرق والقوة فقال ما أحب إلينا معاونتك وما وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب. فكان أبو طالب أسرع الناس لما يحب النبي صلى الله عليه وسلم من نصرة ونجدة. فامضي لما أمرك، فامضي لما أمرت، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك. أحوطك يعني إيه؟ أحميك. وشبه نفسه بإيه؟ حائط؟ لا لا، الحائط سمي من أجل ذلك، حائط بالثوب، يعني الذي يحوطك من أمامك ومن خلفك إيه؟ ثوبك، فهو أول ما يحميك، ما يحميك من الحر والبرد إيه؟ ثوبك. فشبه نفسه بالثوب الذي يحيط بصاحبه. فقال فامضي إلى لما أمرت، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أن نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب، دين أبي، دين الآباء والأجداد. وهذه التي أوردت الناس الموارد، تمسك بدين الآباء والأجداد حتى عند أهل الإسلام. يعني في أيام الجاهل والسنين الماضية قبل الصحوة الإسلامية كانت هناك بدع كثيرة، بدع في الصلاة وفي الصيام وفي العبادات وفي الأعياد وفي حتى الملابس وحتى كل شيء فيه بدع وضلالات، وتمسك بها الآباء والأجداد المسلمون الذين عاشوا عصور الظلام قبل أن تنير الصحوة الإسلامية المباركة الحديثة. فكلما حدثت أمك أو أباك أو جدك أو أحد أعمامك بأمر قد علمته من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يعني طوي خلال عصور الجهل الماضية، فيستغربه وربما يستهجنه وربما يأمرك بتركه كإطلاق اللحية وتقصير الثياب وفعل المأمورات والسنن المهجورة، ربما يأمرونك حتى بتركها ونبذها لأنهم لم يروها في آبائهم الذين عاشوا على الإسلام وماتوا على الإسلام. فأيضا هذه الكلمة المقيطة البغيضة أيضا تسربت إلى المسلمين والآباء والأجداد. فقال غير أن نفسي لتطوعني على فراق دين عبد المطلب. ما هي دين عبد المطلب؟ الوثنية البغيضة، اللات والعزة ومنات الثلاثة الأخرى، وإيساف ونائلة وهبل وقبل وغير ذلك من الأنداد المزعومة. فقال أبو لهب هذه والله السوءة. أبو لهب يخاطب من؟ عبد أبي طالب. عبد المطلب هذه الأمانة كان قد مات منذ أعوام كثيرة، يخاطب أبا طالب أخاه فقال هذه والله السوءة. ولكن انظر إلى يعني لم يعارضه، ولكن ربما الكلام يشير إلى أنه في طاعته، في طاعة أخيه أبي طالب، أنه معه في نصرة من عليه الصلاة والسلام من باب الإيه؟ العصبية القبلية والعروق والدماء، ولكن ليس من باب الإيه؟ الإسلام والإيمان. فقال هذه والله السوء، عن هذا الذي أنت تسوقنا له وتأمرنا بفعله، هذا هي السوء. السوء أصل السوء إيه؟ العورة، وهي يعني معناها يعني فرج الرجل والمرأة، تسمى السوءة. وسميت سوءة لأنها إذا انكشفت تسوء من صاحبها. إذا أن الرجل كشفت سوءته وامرأة عندها طبعا عندها يعني شهامة أو عندها حياء انكشفت بعض عورتها فإنها تسوءها. أما الآن فيشرفهم أن يظهروا ما كان سوء بالأمس. نسأل الله العافية وأن يعيد المسلمات من تبرج الجاهلية إلى حجاب الإسلام. فقال هذه والله السوء، يعني هذه الذي تأمرنا به سوء، ويعني سوف تسوءنا على مر الأيام حمايتك لابن أخيك وعدم الأخذ على يده ونهيه وكفيه على ما يدعو إليه. فقال خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب والله لنمنعنه ما بقينا. الكاتب رحمه الله نقل هذا عن ابن الأثير رحمه الله، ثم يتبادر إلى عنوان جانبي بعد ذلك وهو على جبل الصفا. وبعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب، أن أبي طالب كان بيده رئاسة بني هاشم وبني المطلب، بعدما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من تعهد أبي طالب بحمايته وهو يبلغ عن ربه، قام يوما على الصفا فصرخ يا صباحا. يا صباحا كلمة مشهورة عند العرب، تقال يقولها القوم إذا استغاثوا، يعني إذا أراد الإنسان أن يستغيث يقول إيه يا صباحا. والصباح هو وقت الغارة أو يوم الغارة، إذا أغار قوم على قوم سمي إيه الصباح. ويقال صبحوهم. في الحديث إن مثل ما بعثني الله به، أو إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى الجيش فنادى قومه إني رأيت الجيش وإني أنا النذير العريان فالنجاة النجاة، فأطاعته طائفة من قومه فصدقوه فأدلجوا فنجوا جميعا، وكذبته طائفة من قومه فكذبوه فأصبحوا فصبحهم العدو فأبادهم جميعا. فهذا مثل من أطاعني وصدق بما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به. رواه الإمام البخاري في صحيحه في أواخر الصحيح رحمه الله. فالشاهد من الحديث فصبحوهم، يعني صبحوهم بالغارة بالقتال بالقتل بالنكال بالإبادة فأبادوهم جميعا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وقال يا صباحا، يعني وغوثا. فاجتمع إليه بطون قريش. وهي هنا الدعوة كانت أعم ولا أخص؟ أعم. مرة ثانية الدعوة أعم، بعد أن اجتمعت له بطن واحدة وهي بطن بنو عمومته بنو هاشم المطلب، اجتمعت له بطون سائر بطون قريش. فدعاهم إلى التوحيد والإيمان برسالته وباليوم الآخر. وقد روى البخاري طرفا من هذه القصة عن ابن عباس قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر. بني فهر هم أعلى قريش. فهر ده اللي هو مين؟ اللي هو قريش. قريش اسمه فهر. يا بني علي، اللي بطول قريش، يعني بدأ بالعلو ثم النزول. يا بني عدي، يا بني تيم، يا بني كذا، يا بني كعب بن لؤي، يا بني مرة بن كعب، يا بني كذا، يا بني كذا، حتى خص منهم وعم. يا بني فهر، يا بني علي، لبطول قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر له. واحد بيأكل، واحد نايم، واحد مريض، واحد متعب، واحد ثقيل، يبعث يقول له اخرج انت يا ابني شوف في ايه. كل انسان اما جاء بنفسه او ارسل من ينوب عنه لاستبيان الخبر لينظر ما هو. فجاء ابو لهب وقريش فقال ارايتكم، من الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي، خيلا طبعا فرقها الفرسان لما جنود العدو، ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم. اي وادي؟ وادي مكه. وادي مكه. اكنتم مصدقين؟ يعني لو ان هناك خيلا في اول الوادي او في بدايه الوادي، هذه الخيل قد اختبأت لكي تذهبكم وتغزوكم فجاه، اكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك الا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. النذير هو الذي يحذر قومه سوء العاقبة، والعاقبة هي العذاب الشديد إن استمروا على كفرهم وعدم الامتثال لأمر الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. يعني هذه الصورة هذا من من أسباب نزولها أن أبو لهب قال له ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، يسبه ويشتمه، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة المسد بأكملها، تبت يدا أبي لهب وتب. حين ذلك سمعت بها أم جميل، أم جميل بنت من؟ مرات أبي لهب. كمل بقى جايز 10 جنيه كده بعد بحدد لك في جايز. أم جميل بنت أمية ابن عبد شمس، أخت مين؟ أبي سفيان الصخر، اللي هو أم جميل بنت حرب ابن أمية ابن عبد شمس، أخت أبي سفيان صخر ابن حرب ابن عبد شمس، عمة معاوية أبي سفيان، وعمد من؟ أمات المؤمنين. عمد من؟ 5 جنيهات مصرية. مين من أمات المؤمنين؟ من أمهات المؤمنين. أم حبيبة رملة بنت صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس الأموية العبشمية القرشية رضي الله تعالى عنها. أمنا أم حبيبة اسمها رملة، رملة بنت أبي سفيان، أبي سفيان اسمه صخر، وأبوه حرم، وأبوه أمية، وأبوه عبد شمس. عبد شمس هذا أخو مين؟ عبد شمس ابن عبد مناف. أخو مين؟ أخو هاشم عبد الله. طيب كويس، 5 جنيه. فأم جميل هي حملت الحطب، امرأة من؟ أبي لهب. يبقى زوجها هاشمي وهي أموية. فكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وترمي الحسكة والحطب والشوك في طريقه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله يرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فجاءت أم جميل لعنها الله وفي يدها فهر، فهر يعمل يعني الفهر حجر من من الكف، شرط انه يبقى فهر من الكف، وخلي من ذلك يلحق بالحصى، واكثر من ذلك يلحق بالحجاره او السطور، لكن الحجر من الكف يسمى فهر. فجاءت يدها فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أبي بكر الصديق، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ قبل أن تأتي خاف أبو بكر منها وقال يا رسول الله إنها قادمة وفي يدها فهر تريد شرا، فلم يعبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فكأنها لم تره، وقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ بلغني والله أنه هجاني. قال والله ما فعل وما يقول الشعر. فقالت أنت أصدق وأبر، يعني تظن أن هذه الصورة هجاها بها النبي صلى الله عليه وسلم الشعر. فقال والله ما فعل وما يقول الشعر صلى الله عليه وسلم. فقالت أنت أصدق وأبر، والله لو رأيته لحطمت أسنانه، يعني بهذا الفعل بهذا الحجر هو أمامها، وحال الله بينها وبينه، فأعمى بصرها عنه صلى الله عليه وسلم. فقالت ولكني والله شاعرة. ثم قالت مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. تدعنا شاعرة تقول عنه مذمم، يعني صاحب ملة ودين لا نعرفه، عصينا ودينه أبينا وأمره قلينا، تركنا ورفضنا. فأنزل الله سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وهي المسد. وروى الإمام مسلم رحمه الله طرفا من هذا من هذه القصة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعم وخص فقال: يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها، لغتان صحيحتان مشهورتان. سأبلها يعني سأصلها، ببلالها يعني بما توصل به الأرحام من الإحسان والصلة وكل أمر جميل. وفي الحديث بلوا أرحامكم ولو بالسلام، حديث صحيح، بلوا أرحامكم ولو إيه بالسلام، يعني أنت لا تقطع رحمك أبدا ولكن تصلها بما يصلحها، تصل بما بلوا يعني إيه صل الرحم بما يصلحها، هكذا في القاموس. وتبلل الرجل وبل الرجل يعني ناله خير. حد يقول لك الواحد الواحد اللي ما تبللش من زمان، ها هذه فصيحه يعني يا اخواننا التجار العوام يقولوا ايه يعني لما بس ايدي تتبل او احاسبك الواحد دي ناشفه من زمان ما تبللش، ها فهذا البلل هو فعلا فصيح لغه فصيحه، وهو ان ايه ان ينال خيرا او مالا فيقال قل لك يده، قل لك يده، نسأل الله أن يبل أيدينا جميعا. ما سأبلها ببلالها أو ببلالها بمعنى سأصلها بما يصلحها، يعني إن كان يصلحها المال أو الرحم فقيرة يصلحها المال، أو الرحم جاهلة يصلحها العلم، لو الرحم ضعيفة يصلحها التقوي وشد الأزم. فسأبلها ببلالها، وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم. هذه الصيحة العالية هي غاية البلاغ، فقد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه أن التصديق بهذه الرسالة هو حياة الصلاة بينه وبينهم، وأن عصبية القرابة التي كان يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا الإنذار الآتي من عند الله. ما العصبية اللي بيتكلم عنها الكاتب كانت منتشرة في ايه في هذه الآونة، حتى ان القائلهم يقول انما انا امرئ من مزينة، انا واحد من مزينة يقول يعني انما انا امرئ من مزينة احلم حين يحلم واجهل اذا هم ايه جهلوا، يعني اذا جهلوا بالضرب والسب والشتم فانا منهم واجهل مثلهم، انما انا امرئ من مزينة احلم حين يحلم واجهل اذا هم جهلوا. بس ايه وعمرو بن كلثوم بيقول ايه؟ عمرو بن كلثوم تغلبي، حد حافظ له حاجه؟ معلقه؟ يقول: ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. لما تيجي الميه اللي تشرب مين اول؟ بني تغلب، حد ما يشربهم والميه ياخذوا صفوها فيبقى عكرها لسائر العرب. ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا ايه؟ كدرا وطينا. وفي قصيدة طويلة كلها عصبية أذكر بعضها إن شاء الله في اللقاء القادم، والحديث بقية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.